عشان الميد ترم بتاع الناس اللي بتاع الفات الليبر اه لا المينرال اسيدز المينرال اسيدز والمينرال اسيدز برضه هدول ايه لا قول قول الفيرس ايون از ترانسبورتد انتيريو سايد يبقى اللي بينتقل يبقى علشان الايرن اللي انا بتناوله او اي شيء من ده على هيئه فيرك او فيرس او او او او كله لازم يتحول الى ايه؟ الى فيرس. يبقى لازم الفيرك يتحول الى ايه؟ فيرس. الى فيرس علشان يحصل عمليه ايه؟ ابزوربشن وترانسبورتد الى مين؟ الانتيريو سايد. من الايه؟ من الهيومن بي انتلجنس. واضح كده؟ طيب بيتم العمليه نقل هل هو بينتقل كده بسهوله كده ولا لازم له ناقل ترانسبورتر؟ لا ترانسبورتر في الحاله له ايه؟ ترانسبورتر. يبقى اول قاعده هناخدها ان انت جاي تتكلم ان الفرس الاولا الفرك لازم يتحرك الى يتقدل الى ايه؟ الى فرس. دي اول حاجه. تاني حاجة الفرس علشان يحصل ابزوربشن له لازم يمتص على ايه؟ لازم اللي له عبارة عن ترانسبورتر اللي هنا احنا بنسميه ايه؟ ترانسبورتر انتيريو سايد اللي هو داي فيلنت ميتال ايه؟ ترانسبورتر. ايرن كان بيقدر ستور. شوف بقى في الاير له طريقين بس، يا اما ستورد ان انتيريو سايدز معايا كده، يا اما ترانسفير تو بلاد. طيب هو لو هيتخزن في الانتيريو سايتس يبقى على هيئه سماها ايه؟ فيرتين. الفيرتين. طيب هيتنقل ويروح للبلاد هيبقى عباره عن ايه؟ ترانسفير. حتى من اسمه ترانس اتنقل يعني ترانس ايه؟ ترانس ايه؟ فري. تعالى ورايا ان كان بيقدر ستورد اهو فيرتين يتكبيتر اكروس بيزولاترال ميمبرين تو ذا بلازما باي ترانسبورت بروتين اسمه ايه؟ ترانسفيرين. طيب لازم يرجع. شوف بقى المشكله الثانيه بقى ان هو يتحول من الايه؟ الفرس يتحول ثاني الى ايه؟ فرق. الى فرك، لان المستخدم داخل الجسم اللي احنا بنستخدمه هو الايه؟ فرق. هو الفرك. فهمتوها؟ طيب يبقى الستورج، حد يقدر يقول الستورج بتاع الاير بيتم فين؟ في الليفر ولا في الكيدني ولا في الاستومر ولا في الانتريوسايتس؟ على هيئه، على هيئه فريتين. على هيئه ايه؟ فريتين. طيب بينتقل من الانتريوسايتس للبلاد ستريم بواسطه مين؟ ترانسفيرين. بالترانس ايه؟ فرين. الترانس ايه؟ فرين. طب لما بيحصل له ابزوربشن من اليومن للانتريوسايتس بيبقى على هيئه فرك ولا على هيئه فرس؟ على هيئه ايه؟ فرس. طيب لما بيحصل له ابزوربشن من الانتريوسايتس للبلاد بيبقى على هيئه ايه؟ فرك. على هيئه فرك. جميل، واضح. الايرن ستورج زي ما احنا قلنا اهوت في الكلام، والايرن ترانسبورت بروح على هيئه ايه؟ ترانس ايه؟ فرين. الكلام اللي احنا قلناه، ودي يعني مثل توضيحي له انك انت بتاخد كميه من الايرن معايا كده ابزورب، ده بتبقى ترانسفيرين هتروح للبلاد، او انه في تشوف بقى عتيلك بقى الايه الاحتمالات. الاحتمال الاول ان هو يتخزن معايا كده على اي فريتين، او يستخدم في اي حاجه بنسبه 10 ل 20، ودي 5 ل 15. ال 75% في استخدامه لما بيروح الدم بيستخدم في ايه؟ في الاريسو فيروس. الاريسو ايه؟ فيروس. ان هو يتصنع جديد على ايه؟ ايه الدم. لان انت عارفين الهيموجلوبين كلمه الهيم يعني ايه؟ حديد. وجلوبين جلوبين اللي هو جاي من ايه؟ من الجلوبين اللي احنا خدناه في البروتين، يبقى الهيم وايه؟ جلوبين. واضح؟ بعد كده بيولوجيكال فانكشن بتاعك عباره عن از كومبوننت اوف هيموجلوبين اند ايه؟ مايوجلوبين. الاثنين بيتحط هو نفسه انتروديوسد فيهم، موجود فيهم الايه؟ موجود فيهم الايه؟ الاثنين. ودي الفايده الكبيره جدا ان هو بيخش في الايه؟ في الهيموجلوبين. اس كومبوننت اوف لايزوزومال انزايم، بيخش في تركيبات كثير من الانزيمات معايا كده. ايرن از اولسو اسينشال كومبوننت فور سيفرال نون هيم ايه؟ بروتين. برضه في نون هيم بروتين كميه كبيره، مش شرط يبقى هيم، ولكن هو بروتين وبيخش فيه تركيب برضه الايه؟ نقاط كده هي دي اللي توصلك انك انت تجيب 100% في الايه؟ في السؤال. انما تقعد بقى كده وتربط راسك بمنديل وتفضل قاعد مفيش حاجه نافعه. انما انت تقول لها ايه؟ انا اهو شوف بص عليه ايرن اهو تمام؟ الايرن حصل له ايه؟ هيبقى في الراس وفي الرجل في اليومن. لما يجي يخش اليومن بسهم كده تقوم عامله ايه؟ يبقى في الحاله دي على هيئه ايه؟ فرس. داخل اللي داخل الانتريوسايت طريقين، فرين وترانسفيرين. معايا كده؟ ترانسفيرين للدم، ترانسفيرين للبلاد، والفرتين لمين؟ لستورج ان الانتريوسايت بس. وتشوف هنا تحط الايرن هنا ايه وهنا ايه وخلاص خلصت الحكايه. انما تقعد توجع دماغك الديفيشنسي بقى. Most common iron deficiency disorder is A. أنيميا. عندنا كم نوع من الأنيميا؟ عندنا ثلاث أنواع من الإيه؟ من الأنيميا. ثلاث أنواع من الأنيميا. في بعض الأسئلة اللي هتيجي قبلي لما تجي لك بقى ويقول لك إيه؟ ليست ذا أنيميا تايب. ليست أنيميا إيه؟ تايبس كلها بتحط له الثلاثة. في عندنا ثلاثة مايكروسيتيك أنيميا. مايكروسيتيك أنيميا. إن حجم البيت بلاد سيلز يقل قوي، يبقى الهيموجلوبين هيقل ولا ما يقلش؟ تحصل انيميا ولا ما تحصلش؟ جميل. طيب ماكروسيتيك انيميا. ماكرو ايه؟ ماكروسيتيك ايه؟ انيميا. ان حجمها كبر معايا كده؟ حجمها كبر صح كده؟ بس الايه؟ الهيموجلوبين قليل، فبالتالي هي خدت حيز، خدت حيز بس الهيموجلوبين ما زال زي ما هو. بعد كده نورموسيتيك انيميا سايز ازويل هيموجلوبين كونتنت اوف اريسوسايت ريمينز نورمال، سايز هيبقى نورمال زي ما هو تمام كده، بات زير نمبر از ريديوست، العدد بتاعهم ايه؟ قال الهيموجلوبين زي ما هو وكميته زي ما هي في داخل كل ايه؟ في داخل كل خليه، بس العدد بتاعهم ايه؟ قال. تحصل انيميا ولا ما تحصلش؟ بس كده. شغال ديفنس خالص كده. هي خدمه رجاله ممكن تقول له كان بيقول لكم اعمل حاجه بس على مش كده من غيرك. ماشي عامل ميد تيرم جيت كويس ولا صعب؟ ها ما تقوله صعب، قوله صعب. ايوه كده صعب، يبقى هو صعب. ممكن هم هو صعب وهم خايفين يقولوا ده صعب. لا خايفين ايه؟ وانا بعض اتفضل ده اللي عايز اللي جاي اللي عنده وقت زياده وجاي يسلى عليا بيسلى عليا يا باشا. انت كل حاجه عندك درجات، انت عايش للدرجات بس. مفيش حاجه يعني. هم قالوا كويس كويس يا اولاد الامتحان من ترم ممتاز في السهوله. بروتين ضيق. انا كان لا يا اخي لا انا دايما انا عمري ما استقصرت يعني برايي يعني انا اتمنى ان كان ما اشوفش ولا واحد فيكم بقى في بايو كيمستري ولا واحد اشوف ان شاء الله لا في صيف لا في الشتاء. يعني هي دايما بتيجي في الصيف في الربيع والصيف لكن في الشتاء يعني البروتين ده احنا خدنا الكربوهيدرات وخدنا الليبيدز وخدنا المينرال النهارده هناخد البروتين بس هي دي مختصره يعني. ما حدش يتهيأ له ان البروتين هو ده لا ده دي عباره عن رؤوس مواضيع بس البروتين دايجيشن هل انا اقدر يحصل ابزوربشن للبروتين مباشره من الاستومك او السمول انتستين الى البلاد؟ لا ده بروتين طول لارج. حتى شوف مكتوبه ايه طول لارج تو باس. طول لارج تو ايه باس. تو باس ليه؟ صعب جدا لانه كبير جدا فلازم يحصل له ايه دايجيشن. في دايجستيف انزيم بقى موجود دايجستيف هيدرولايز بيبتايد بوم اللي بتعمله ان هي بتيجي تكسر مين البيبتايد بعد كده سيكريتد ازين دائما كلها بتبقى في صوره ان اكتف بتتكتف في المعده ان اكتف فور معايا كده. ثالث حاجه مهم جدا ان هي بريفنت سيلف تبقى في ان اكتف فور ليه؟ علشان ما تهضمش نفسها ما تهضمش ايه نفسها لان الانزيمات مش عباره عن بروتين. طب ما بتهضمش ليه مع البروتين كمان؟ وده لا كان ممكن ياكل نفسه ولا ما ياكلش بروتين لا بتمنعها ان هو بيبقى برو اكتف. تعال نبص في الاستومك انيشيتد الاستومك اول حاجه ما ينزل البروتين عرفت ان انا اتكلمت حته لحمه كده حلوه جميله ملبسه كده بيقول لك ملبسه انت عارفين بتوع المنزله لهم لغه خاصه بحته في الاخر كده بوم شديد حتى زياده كده تمام زي ما انا برضو انا برضو ليا ايه ليا حته فلاحي كده يعني ما حدش ايه يزعل منها يعني كلنا فلاحين بطريقه كده انيشيتد ان ستومك انيشيتد ايه ان ستومك اتش سي ال فروم بلس سيل الستومك لما تيجي تبص البي اتش بتاعتها هاي اسيد هاي ايه اسيد كل ما انخفضت البي اتش كل ما الاسيد تزاد كل ما ايه الاسيد تزاد البي اتش بتاعتها من 1.10 كام 3.2 الدي نيتشر بتاعها دي نيتشر بتعمل دي نيتشر. طب فايده الاتش سي ال بيعمل ايه؟ يجي على البروتين ويعمل له دي نيتشر يحوله من النيتشر بروتين لدي نيتشر. يعني ايه دي نيتشر؟ ها يعني ايه دي نيتشر؟ اصبح بروتين غير طبيعي معايا كده؟ الحاله دي يعمل دي نيتشر مين؟ دي دي انا اقصد فيها ايه؟ دي كوترنال ستراكشر ودي تيرشن ستراكشر ودي سكند ستراكشر فاكرينها بتاع الترم الاولاني؟ كل دي بيعمل لها ايه؟ دي نيتشر. بعد كده بيبسينوجين ال اتش سي ال ده اهو يحول البيبسينوجين ده اهو ان اكتف فورم يوم يحوله لايه؟ الاكتف للبيبسين هو الاكتف ايه؟ فورم يبقى ده ايه؟ ان اكتف ايه؟ فورم وده اكتف فورم يبدا يشتغل بره حته اللحمه ما تخش يبدا الاتش سي ال يفرض تمام؟ لما يفرض تنخفض الايه؟ البي اتش لما تنخفض البي اتش يحول البيبسينوجين الى الايه؟ الى البيبسين تمام كده وتبدا الايه دايجستيف انزايم يعني ايه يعني ايه يكسر ها الفنايل الانين والتيروجين والتريبتوفان، مش دي موجوده في السلسله ولا مش موجوده؟ طب لما يكسر هنا يكسرها ولا ما يكسرهاش؟ هيبقى كسر السلسله ولا حصل ديكومبوزيشن بريك داون فور ذا تشين ولا ما حصلش؟ حصل بريك داون ولا لا؟ ركزي معايا، ركزي، بريك داون، حصل بريك داون ولا لا؟ يبقى حصل بريك داون. طيب بعد ما يخرج من الاستومك اهو هيبقى موجود عندي ايه؟ كم حاجه. بص بقى معايا، ميكشر اوف انسولوبل ايه؟ بروتين. بروتين وايه؟ سوليوبل بروتين. وايه تاني؟ بيبتايد اند امينو اسيدز. يبقى نتيجه الدايجستيف انزايم اللي هي الانزيمات اللي بتعمل بريك داون للبروتين، بتعمل هيدروليز للبروتين، كم حاله؟ كم حاجه عندي؟ اربع حاجات. معايا كده؟ اربع حاجات. اول حاجه هي ايه؟ ميكشر اوف ايه؟ انسولوبل بروتين. وايه انسولوبل ايه؟ بروتين وبيبتايد في اللي بتشغل في الكربوهيدرات، شغال في البروتين، شغال عندي مين؟ تريبسينوجين. تمام. عندي مين؟ ها كيمو ايه؟ تريبسينوجين، البرو كاربوكسي بيبتايديز، والبرو الاستيز، وكولاجينيز. كل واحد دول مختص ان هو هيكسر حاجه معينه. دول بنسميهم كلهم المجموعه دي بنسميهم الايه؟ الزيمجين. تمام. اكتف ولا ان اكتف؟ دول بقى ان اكتف. مين يقول اكتف؟ ان اكتف. ان اكتف ان اكتف انا عارف انك لا تنسى الصوت عشان انت ولا اكتف. طب منين غير مسائل؟ شوف اهو برو، حتى كلمه برو كل دي معناها ايه؟ قلنا كلها ايه؟ طيب اول حاجه هيحصل لهم ايه؟ اكتيفيشن، صح؟ يحصل لهم ايه؟ اكتيفيشن. طيب عندك اهو تريبسينوجين اهو، انت عارف مين اللي هيعمل لهم اكتيفيشن؟ التريبس. معايا كده؟ اللي هيحصل لهم اكتيفيشن مين؟ التريبس. اول حاجه التريبسينوجين هيتحول لمين؟ لتريبس. وبعد كده اهو الاندوبوبتايتس بالتريبسين هيطلع، هيكون لك كيموتريبسين. شوف كلمه برو راحت اهي، بقت كاربوكسي ايه؟ تريبسين. كل دول الثلاثه دول طلعوا ايه دلوقتي؟ اكتف ولا ان اكتف؟ ودي الايه؟ ودي السي تيرمال، ودي الايه؟ السي تيرمينال تمام كده؟ واضح؟ مفهوم ولا لا؟ طيب خد بالك معايا بس ركز قوي في الحته دي. ده هو انا بقول ان هو ليميتد كربونايل سايد. اي كربونايل سايد موجوده في السلسله الكبيره دي ضيق على طول الايه؟ الاند بوتينديز اللي هو الانكسار. لو في مش كربونيك تيرمينال كربوكسي تيرمينال يبقى عندي دي. دي كربوكسي تيرمينال؟ طيب طب الام تيرمينال فين؟ اهي يبقى ماينور تيرمينال. تيرمينال طيب واضح كده؟ التريبسين ده اهو التريبسين ده اهو له انزيم معين علشان يزوي له فيه من سموك انتستين عادي جدا علشان ده يكون بعمل كبير جدا اللي هي اكتيفيشن لمين؟ هو السؤال بتاع الانسان اللي مين كلهم اللي المجموعه كلها فهل جزء اللي هيبقى موجود في ده جاي منين؟ ده السؤال المطلوب كمان احد الاسئله دائما المكرره من 20 سنه الاسئله المكرره من 20 سنه هو السؤال ازاي ان الاكسس بتاعه هتيجي واضح؟ نبص على في السمول انتستين الامينو بيبتيدين اهو ده برضه بعض الانزيمات اهي بيتكسر فين عن ال ان ايه؟ تيرمينال الداي بيبتيدين يكسر ايه؟ لما بقول داي بيبتيدين يكسر امينو اسيد واحد ولا كل اثنين مع بعض؟ اثنين يبقى كل كام؟ اثنين مع بعض. طب لما اقول تراي بيبتيدين ثلاثة ثلاثة مع بعض. طب لما اقول فري امينو اسيد كتير ايه؟ فري امينو اسيد واحد بس فري معايا كده؟ واحد مش فري يعني حر كتير انتيريو كاينيز خدي بالك بقى الحته دي انتيريو كاينيز ياخد التريبسينجن يحوله لايه؟ يبقى دي هيعمل فيدنج ولا مش هيعمل فيدنج؟ صح؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ يلا يا شباب تسيب كمان وكمان التريبسينجن اهو هيتحول الى ايه؟ تريبسين يبقى الانتيريو كاينيز ده اهو لو جالك سؤال ان مين اللي بيعمل اكتيفيشن للتريبسين علشان يوفره في سموك انتستين؟ يبقى الانتيريو ايه؟ انتيريو كاينيز تاني الانتيريو ايه؟ الانتيريو كاينيز واضح؟ التريبسين دي اكتيفيتس ايه؟ اول ذا اذر ايه؟ وضحت؟ بروتين ده يجي بروتين بروكن داون يبقى في الاند برودكت اللي موجود في السمول انتستين شفنا الاند برودكت اللي موجود فين؟ في الاستومك كم حاجه؟ اربعه ايه؟ ماينو اسيد فري او ماينو اسيد وينسول ايوه وايه؟ تمام كده؟ طيب اند برودكت بعد الاسمول انتستين وبعد البنكرياتي دايجستيف انزايم كم حاجه؟ ثلاثه ايه بقى؟ ترايبوبتيدز ترايبوبتيدز وتايبوبتيدز والايه؟ دول موجودين فين؟ موجودين في اليوم حصل ابزوبشن ولا لسه؟ لسه ما حصلش واضح التسلسل؟ تمام يبقى في الموت حصل حاجه؟ ما حصلش في الاستومك اللي قبله مين؟ تريبس الاتش سي ال ومين اللي قام بعمليه الليبنس؟ تريبس اللي عمل اكتيفيشن التريبس صح؟ طب حصل له اكتيفيشن عن طريق مين؟ الاتش سي ال طيب عمل بريك داون للبروتين او ديجريديشن للبروتين الى كم نوع؟ الى اربع انواع سولوبل وانسولوبل وبرتايز وفري امينو اسيد بعد كده انتقلت لمين؟ بنكرياس حط صب عليها مين؟ البكتيريا دي انزايمز كم انزيم؟ أربعة خمسة خمسة تمشوا تمشوا أربعة وخمسة أحسن بس أربعة أو خمسة أو ستة تريبسين على عشرة ها؟ والكيمو إيه؟ كيمو تريبسين ستة وإيه تاني؟ خمسة خمسة يا دكتور ستة أوكسي ومين؟ خمسة وكولاجينيز و ولوتيز ماشي كده طيب مين اللي عمل لهم اكتيفيشن؟ ها؟ منين؟ تريبسين اللي بيعمل لهم منين؟ من الانتيريو ايه؟ من الانتيريو كاينيز او ساعات دايما بيسميه الانتيريو ايه؟ هي تمام كده؟ طيب ده هو الحاجة اللي هيتعامل معاه ازاي؟ في الابزوربشن معايا كده؟ كلهم هيمتصوا المجموعة دي كلها هتمتص. طب هتمتص ازاي؟ فولم بيز امينو اسيد اند سمول بتاز ار تو ابزورب ويز ايه صوديوم عن طريق ده الامتصاص بتاعها باسيف ولا اكتيف ترانسبورت. ها لما اقول لك ان هي ريكوايرز انرجي يبقى اكتيف ولا باسيف؟ اكتيف. تمام كده؟ يبقى ايه؟ اكتيف. يبقى اللي هيمتصوا دول هيمتصوا لانهم ريكوايرز ايه؟ انرجي عن طريق صوديوم ايه؟ جريدينت والاي تي بي ايز معاك والفيسيولوجيكال تمبريتشر درجة الحرارة برضه دي بتساعد على ان يحصل ايه؟ عملية ايه؟ ابزوربشن. وادي مجموعة الأمينو أسيد التكريم في اللي احنا خدناها زمان نيوترال وبيزك والكلام اللي خدوه في الديفاين كيمستري. تمام؟ دول المجموعة. ناخد كل حاجة بكده. إيه الأمر؟ مش احنا قلنا أمينو أسيد والتراي ايه؟ والتايد والايه؟ والتراي والتايد. ثلاثة. هنبدأ بإيه؟ بالأمينو أسيد. الأبزوربشن بتاعي يعني احنا خلصنا الديجريديشن دلوقتي وداخلين على مين؟ على الأبزوربشن. الفري أمينو أسيدز بيعوز ذكريا أهو. دي اسمها ايه دي؟ فراس بورد. وده ايه؟ وهنا بنقصد فوق ايه؟ اليومن. وهنا هو ايه؟ انتريو ايه؟ طب وهنا الحته اللي مش باينه بعد الانتريو سايت هيروح فين؟ الميزولاترال اللي هي هيروح على الايه؟ عند الله صح؟ مفهومة؟ يبقى ثلاث محاور اساسيه عندي. هنا هو ده ايه؟ اليومن. هنا فراس ايه؟ فراس بورد. وهنا؟ وهنا واضح؟ طيب الفري امينو اسيد اهو هيخش عن طريق كارير ولا بيخش كده؟ لا دي في كارير. اللي بيساعده مين؟ الصوديوم ايه؟ بامب اللي موجود عندنا معايا كده. ويحتاج انرجي ولا ما يحتاجش؟ يحتاج عشان ريكويرز ايه؟ انرجي. عباره عن كبسولات اهي تذاكرها وانت ايه مستريح. واضح؟ بعد كده دي مالكش دخل بيها يبقى شيء بالتايدز. مش احنا خلصنا الفري امين؟ يبقى اللي بعد كده مين؟ البيبتايدز. واضحه ولا مش واضحه؟ الايه؟ البيبتايدز. نبي بس تروح للدكتوره ريهام تقول لها هات الاستماره تستطاع راي الطالب. ها؟ استطاع تحط لي رايك فيا. وانا لابس لا انا عايز البدله. ما رايك البدله؟ على فكره انا مكسوف لو الدكتوره انا مش انا جاي وبتخفى من الناس بس بشتغل بصباط بس الحمد لله. انا ما بحبش ال مش هسهر انت لا تبصوا لي ليه جاكيت البدله شايفه محمد اللي طيب طيب شوف ايه اللي هيحصل من الطيب هيحصل ايه؟ بص على الطيب شوف البطايد ده بتمتص اكتر من الاماينوس. شوف الحاجه الغريبه بقى البطايد بتمتص اكتر من الايه؟ من الامينو. تمام؟ سهل جدا عمليه امتصاصها لان لها بيبتايد كارير سريع جدا مع وجود الايه؟ الاسود. معايا كده؟ امور الراجل زان ايه؟ فري امينو اسيد زي ما قلت لك اكتف ايه؟ يبقى ريكوايرد انرجي ولا مالش؟ ريكوايرد ايه؟ انرجي. ميتابولايز انتو ايه؟ لما بتخش الانتريو سايت مش ده اليومن اهو؟ وده الانتريو سايت؟ طيب لما بتخش الانتريو سايت يحصل لها على طول هيدروليسيس الى ايه؟ فري امينوس. لان في قاعده مهمه هقولها دلوقتي خد بالك معايا. القاعده دي بتقول ايه؟ اونلي فري امينو اسيد اونلي ها تاني اونلي فري امينو اسيد دي بتيجي بقى على كل الميتابوليزم اللي انت اخدته. نقول له المقص الاند برودكت هي ايه؟ في كل مرحله من المراحل حطوه جنب بعض وتعمل مقارنه كده جميله حتى فهمت ايه؟ لا مش لا بعد كده ايه مش هم انتصوا بقى خلاص في الديرو سايت نخش في الديرو سايت ولا عملنا العرض في اليوم على لا لا خش بقى في الديرو سايت خلنا الديرو سايت اول حاجه او اول خلايا اول خلايا تشتغل ها خلنا لا استنى في الاخر هات منه هات استنى انت مالك انت بالموضوع ده انا اللي اوزع انا بقى لسه ما خدتش دخلنا انت في الخراب مش عارف ها؟ ايه بس ده؟ مين اللي بعده؟ يتحول كله بقى كله تحول الى امينو اسيد صح؟ يبقى في النهايه كله تحول الى ايه؟ امينو اسيد. انتوا عارفين اول خلايا تستخدم ده وان هي تكون البروتين بتاعها والحاجات دي هي خلايا الانتلوسايد. عشان كده كتب ايه؟ الانتلوسايد is the first cells that can use the amino acid ان هي تستخدمها. ترانسبورت انتو ايه؟ تروح للبورتال برودكت. بروتين سينسيس تستخدم في الايه؟ في البروتين سينسيس. عايزه ايه؟ وتستخدم في الانرجي. سوري لا خلاص بتستخدم في ايه؟ في الانرجي. طيب السؤال المطروح هنستخدمها في الانرجي ازاي؟ دي كمان واضح كده؟ يبقى استخداماتها داخل الانتيريو سايد بتستخدم في ايه؟ ترانسبورت انتو ايه؟ بروتين سينسيس تعمل مين؟ الدايجستيف ايه؟ انزايم والاستراكشر والجروث بتاعها. تاني حاجه ايه؟ تاني حاجه ايه؟ الانرجي نفسها. يعني ايه؟ تتولد من الطاقه محضر منها الانزيمات محضر منها ايه؟ البروتين وبعد كده ممكن نصدر جزء كبير جدا الى ايه؟ الى الجلوكوجينيك امينو اسيد بيزولاترال ايه؟ ميمبرين. هي دخلت الانتيريو سايتس. ماشي لازم تروح فين بقى؟ على البلازما. شوف اهي ترانسبورت اوف فري امينو اسيد اونلي اونلي هي بس اللي هتخش مفيش الا هي. بيبتايد ذا ار هيدرولايز ويزن ذا ايه؟ انتيريو سايت. ترانسبورت مينلي باي ديفيوجن. ايه؟ مينلي باي ايه؟ ديفيوجن اند سوديوم اندبندنت ايه؟ كارير. دي عمليه النقل ايه؟ بتاعنا. تاخد بالك بس من الحاجات دي كلها. معايا كده؟ بروتين ترانسبورت ايه؟ انجلاب مرحله مرحله سلمه سلمه. امينو اسيد ديفيوز اكروز ذا بيزولاترال ميمبرين. انتبهوا ساعتها هتروح فين؟ بورتا بلاد وبعد كده تروح فين؟ الليفر والتيشو كل الجسم بيحتاج فيعمل بايو سينس. مصر الاس في ايه؟ في الليفر بيحصل لها بريك داون اوف امينو اسيد وسينسز اوف نون اسينشال امينو اسيد. ده اللي بيحصل في ايه؟ في الليفر. دي كلها رسومات توضيحيه للي فات كله اللي انا شرحته كله في البروتين. ادي واحد اثنين ثلاثه حبيت تذاكرهم براحتك ما. بس هم عباره عن تلخيص كروكي للي انا قلته كله. حتى شوفوا اخر واحد ده اليومن اهو امينو اسيد دخل اهو وبالطيب اثنين صح؟ وبالطيب تحول ايه؟ امينو اسيد. امينو اسيد يخرج بالانتشار ويخرج على طول اهو على اليمين ليه؟ وضحت ان انا لا يمكن البروتين ان هو يخش ايه؟ يخرج من الانتيريو سايد يخرج على ايه؟ بالطيب او ترايب بالطيب لازم فريق امينو اسيد عشان تروح لايه؟ للبوتر. كلينيكال كوريليتس هارت نوت ديسيسز اللي هي بيحصل ديفكت بقى في ايه؟ في مشاكل موجوده لو ما الابزوربشن يتم ليه البروتين ابزوربشن ازاي؟ جينيتك ديفكت ان ذا نيوترال امينو اسيد ترانسبورتر. ترانسبورتر اللي من النيوترال امينو اسيد بيبقى فيه ديفكت معين يبقى هيمتص ولا ما يمتصش؟ يمتص. يوم يحصل ايه السيمتوم دريماتايتس لانه مش هيقدر يجي للتريبتوفان والتريبتوفان هو المخصوص بالجلد اللي في الحاله دي هيحصل ايه؟ تشققات في الجلد وما يسمى بالدرماتيتس ديو تو درامان مان ابزوربشن وما يصير كونسيجر نوت سيريس اند ايه المجموعه بتاعته الاسينشال نيوترال امينو اس هيحصل فيها ديفيكت. سيستينيوريا ده البريكرسور الاساسي للكيدني ستون اللي هي حصوات الايه؟ حصوات الكلى. اه معايا كده؟ السيستم المشكله بقى لانه مش هيبدا بقى ايه فيه بينفول كيدني ستون فورميشن وهيحصل مشاكل كتيره جدا في الايه في الكليه نتيجه لهذا الايه المرض اللي هو المال ابزوربشن اوف مين امينو اسيد اللي هو السيستين. سبيري ديستراكشن اند فليكنج اوف ذا انتستينال بيل هو ده على طول نفسها في البراش بوردر وتكويناتها هيحصل فيها ايه ابزوربشن وديستراكشن ليه يبقى الابزوربشن هيحصل له في الحاله دي ما ما ايه ما واضح كده؟ عمال ايه؟ ابزوربشن. الميتابوليزم اوف بروتين، الميتابوليزم اوف بروتين. تخيلوا ان ال 20 سلايد الاولانيين بطل لعب في الكمبيوتر في الموبايل. ال 20 السلايد الاولانيين دول كانوا ثلاث سلايدز بس. بس انا فصلتهم لكم علشان لما تيجي تذاكرهم تبقى ايه؟ فارح نسيت. أمينو أسيد علشان أستخدمها ويحصل بقى فيها أبزوربشن ويحصل فيها إن أنا أقدر أستطيع إن أنا أستخدمها كويس جدا، لازم أعمل الحالة دي بإيه؟ إن يحصل بريك داون للأمينو أسيد. طيب البريك داون أمينو أسيد. تعال كورة. طيب ماشي. طيب ماشي. يعني كده على الساعة 2:00 دورك حاجة عشان اخلص لكم النهارده. عشان دقايق. ماشي يا ريت تخلص دقايق. ايوه عشان دقايق فول اتنين. لا عندنا سيكشن هديكوا بقى عشان تكملوا لان كل المجموعة خلصوا. اول حاجه اول استخدام للامينو اسيد، خد بالك اول استخدام للامينو اسيد هو البروتين بايوسينثيس. انتوا خدتوها في سنه من زمان على الترانسفير ار ان ايه والريبوزوم ار ان ايه، بس احنا مش هنشرح الكلام ده لانه داخل قبل كده. لكن المين يوزز اوف امينو اسيد عباره عن ايه؟ بروتين ايه؟ ها؟ مالكوا يا ولاد انتوا نمتوا مني ولا ايه؟ اه ما فهمتش. بروتين ايه؟ بروتين بايو ايه؟ بايو سينس. طيب الاكسس منه هيروح يستخدم في ايه؟ جينيريشن اوف انرجي. جينيريشن اوف ايه؟ physiological function of amino acid. اول حاجه amino acid are used as source of ايه؟ energy. of energy. all amino acid are degraded to release ايه؟ امونيا. يبقى لما بيحصل degradation للامينو اسيد، طب الامونيا جايه من ايه؟ من ال NH2. طبعا مش الامينو اسيد فيها NH2 فيها COH أمونيا. طب الأمونيا هتتحول إلى إيه؟ إلى يوريك. يبقى أنا عندي أمينو أسيد ما يحصل له ديجريديشن، أنا بعمل ريموفال لمين؟ لا لسه الساعة 2:05 كده تمام؟ يبقى هيحصل ريموفال للـ NH. لما يحصل ريموفال للـ NH2 يبقى الحالة دي هيبدأ إن هو يكون الأمونيا وتكون الألفا فيه أسهل. بص معايا الأمينو أسيد غلايكوجينين أر يوزد إن ترانسميسيليشن. حاجة زي الميثيونين ده أهو اللي موجود في الأمينو أسيد سهل جدا إن هو ينقل إيه؟ الميثايل جروب. صنف أوف أمينو أسيد أر يوزد إن سينسيز أوف فيريوس داي فوسفو إيه؟ كرياتينين. بعضهم بيستخدم في تكوين الانزيمز نفسها، بعضهم بيستخدم في جينيريشن اوف انرجي. ازاي تشوف الجينيريشن اوف انرجي لما نيجي نبص عليها؟ اللي هو يكون الالفا كيتو اسيد. طيب عايز اسال سؤال، انا عندي امينو اسيد شلت منه الامينو جروب يتبقى ايه؟ الفا كيتو اسيد. الفا كيتو اسيد شوفها دي شرح لما بدي حاجه سي اوف اختلف ايش سي او او ايش وار يوم يعطيني ايه ار ها سي اتش سي او او اتش والان اتش تو ده لما تخرج ناقص الان اتش تو الموبايل يتحول الى الفا كيتو اسيد. دور عليه الفا كيتو اسيد. واضح؟ دي الالفا كيتو ايه؟ اسيد. الفا كيتو اسيد. واضح كده يا شباب الحمى؟ الفا كيتو ايه؟ اسيد. حد يقدر يقول الالفا كيتو اسيد ده اقدر اولد منه الطاقه عن طريق ايه؟ دخلوا في الكريبتوسايت. اه تخش فين؟ الكريبتوسايت خش في ايه؟ في كليبس سايكل. جبتها ازاي دي؟ خش في ايه؟ آه في كليبس ايه؟ اللي هي احنا كنا قلنا عليها زمان جلوكو ايه؟ جلوكو ايه؟ طيب الـ MH ده هتحول الى ايه؟ الى امونيا. حول الى امونيا. حول الى امونيا. واضح؟ طيب. بروتين يوتيلايزيشن فور انرجي. الكاتابوليزم اللي احنا قلنا عليه اهوت ريزلتنج كاربون سكيبنج ده اهو ده هيروح فين؟ برودكشن اوف انرجي. هتحول الى سينثيس اوف جلوكوز اور ليبيدز. يعني ممكن يتحول عن طريق الايه؟ عن طريق الكريبس هيتحول للجلوكوز او انه يروح فين؟ يكون الايه؟ الليبيدز. لارج بورشن اوف امينو اسيد كونفرتد انتو ايه؟ بروتين. غالبيه الامينو اسيد كلها هيحصل لانك انت اوعى تفتكر انك انت بتحتاج تحتاجش بروتين يوميا بتصنع بروتين للعين، بروتين للكدني، بروتين للليفر، للخلايا دي كلها محتاجه بروتين. بيتصنع منين؟ بيتصنع من الفري امينو اسيد اللي موجوده في الدايت. خش على طول على البروتين بايو ايه؟ بايو سينثيس. ويدي لك الايه؟ البروتكتيف. ثاني حاجه الميتابولايتس والفيريز نفسها اللي هو الوقود نفسه اللي هو بيستخدم فيه. طيب جلوكوجينيك اند كيتوجينيك امينو اسيد. الكربون سكيلتون اللي هي الالفا كيتو اسيد ده بص لها كده ده عباره عن كيتون ولا مش كيتون؟ كيتون تمام؟ سهل ان هي يحصل لها كيتوجينيسيس ولا ما يحصلش؟ هيحصل لها كيتوجينيسيس تتحول الى كيتون ايه؟ بوديس. اهي تتحول الى كيتون ايه؟ بوديس. وتدي لك بقى المجموعه بتاعت الكيتون بوديس اللي هي عباره عن الاسيتون، عباره عن الاستاين، عباره عن الايه؟ الثري هيدروكسيبيوتيرين والمجموعه كمان. يبقى انا دلوقتي ال ان اتش 2 بص معايا امينو اسيد حصل له ابزوربشن راح ايه؟ راح البلازما تمام؟ خد بالك بعد حصل ريموفال لل ان اتش 2 لو انت تقدر تركز معايا هتفهمها كويس جدا. يبقى امينو اسيد حصل له ابزوربشن واحنا عرفنا الديجريديشن كله والكلام ده. امينو اسيد حصل له ابزوربشن صح؟ حصل ريموفال لمين؟ زي دي كده اهي منها ادالك الفا ايه؟ الفا كيتو اسيد ده هو بيدي ايه؟ بيدي كيتون بوديز ويدي ايه تاني؟ ها؟ يدي كيتون بوديز ويخش ويدي جلوكوز ويخش ايه؟ ويخش دور الكريبس. طيب ال NH2 ده ايه؟ بتتحول الى امونيا والامونيا تتحول الى ايه؟ تتحول الى يوريا. تحول الى ايه؟ الى يوريا. واضح؟ عشان يخلص من الان الامونيا توكسيك. الامونيا ايه؟ توكسيك. بس هي دي محور الاساسي الباقي كله ايه؟ مو حاجات مساعده عشان يشرحها. بص هنا جلوكوجينيك اهو وهيرجع تاني يقول لك الكربون سكيلتون اللي هو قصده ايه؟ الكربون ايه؟ اللي هي الالفا كيتو اسيد. هتروح فين؟ هتروح هيكون جلوكوز ويكون ايه؟ كيتون زي ما احنا قلنا. او يخش فين؟ واضحه؟ بعد كده كتبوا صب امينو اسيد تاني ممكن يدي ايه؟ الجلوكوجينيك الكيتون اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه. ليوسين الوحيد ده هو اللي هو بيور انه لما يحصل له تكسير يدي الكيتون يدي الكيتون بوتس يدي ايه؟ الكيتون بوتس. واضح؟ كتابوليك باسويز اوف امينو اسيد. اول حاجه عندي ترانس ايه؟ ترانس امينو اسيد. من اسمها حد يقدر يقول لي معناها ايه؟ ننقل الامين. نقل لا مش هتشيلها. ننقلها لان في ترانس امينيشن يبقى ايه؟ امين. ترانس امين يعني بتدي مجموعه الايه؟ الامين. بتدي مجموعه الايه؟ الامين. يبقى ده احنا فهمناها. عباره عن انها ايه؟ ويتش امينو اسيد يجري فروم فيلمنتس ترانسفيرد تو كيتو اسيد. يبقى هتتاخد من الكيتو اسيد الى الايه؟ تاخد من الكيتو اسيد. طب عدوا بس عدوا شويه بس على ما اخلص بس شويه دي. مين؟ دكتوره نهاد. دكتوره هناء. والله؟ طيب ده هم 5 دقايق بس. 5 دقايق قول لها بس 5 دقايق دكتور محمد عشان بس تبقى اخر محاضره بدل ما اجيبهم. ها؟ الورقه هنا اهو. الورقه هنا اهو. بتبعت ايه مع حد؟ خمس دقايق. ترانس امينيشن يبقى عباره عن ايه؟ ويتش امينو جروب يوجوالي فروم جلوتاميد من الالفا كيتو اسيد علشان يكون الايه؟ الامينو. يبقى انا عندي حاجتين، ترانس امينيشن هتنقل الامينو جروب من امينو اسيد الى الفا كيتو اسيد، فالالفا كيتو اسيد بيتحول الى ايه بقى في الحاله دي؟ ها؟ هو كيتو اسيد جاله امينو يبقى اصبح ايه؟ امينو اسيد. برافو عليك. تمام؟ طب والحامض اللي انا نقلت منه الامينو هيتحول الى ايه؟ الكيتو اسيد تحول الى كيتو اسيد. عندي اهو R CH COOH NH2 تمام؟ ده امينو اسيد. شلنا دي R C O COOH هيتحول الى اهو R C O N COOH ذلك R 2 C N H 2 C O O H واحد R 2 R 1 يعني بيحصل عملية تبادل ولا بيحصلش تبادل؟ هي عملية تبادل ما بين ال C double bond O وال N H C double bond O وال N H طب يستخدم بإيه؟ يسموه برضه الأمينو ترانسفيريز بيستخدم الموبايل اكسل في سبين كوانزايم لو كوانزايم ايه؟ ترانس امينيشن. ترانس امينيشن ترانس امينيشن ده اللي ده ملخص السلايد دي ملخص بقى للي حصل. انا عندي انزيمين مهمين جدا وانت تلاحظ فيه حتى رجل الشارع عارفهم اللي هم بتوع الكبد اللي هو ايه؟ سيرم اسبارتيت ترانس امينيز. ده عباره عن ايه؟ عبارة عن إنزيم موجود في خلايا الكبد. تمام؟ لو الكبد حصل له سيروس أو جاله فيروس سي أو فيروس بي أو فيروس إيه أو بيحصل إيه؟ إن المحتويات دي كلها بتخرج وتروح البلط، يوم يرتفع الإنزيمات، يقول لك ده الإنزيمات عندي مرتفعة جدا، لما تلاحظ إن عنده في مشكلة في الكبد، مشكلة فين؟ طب الإنزيمات هي إيه؟ اللي هم ده سيرم أسبارتيت اللي بيسمى كده أو بنسميه الإيه؟ إسجوت. والانين ترانس امينيت او مسميه ايه؟ اسجيت. معايا كده؟ وده بيرتفع في المايوكارديال انفراكشن وده بيرتفع في الهيباتيتس اللي هي الايه؟ اللي هي زياده الفيروس. من 5 ل 10 فولد سايز ار اوكيرز ان بوث انزيمز ان بيشنت ويز برايمري كارسينوم. لو في الليفر في كارسينوما من 5 ل 10 تتقى ان الانزيمات دي لو 40 تلاقيها بقى حدود واضح كده؟ الدي امينيشن. طيب لما بقول دي امينيشن يبقى في الحاله دي انا ايه؟ شلت الامينو. بتتم بطريقتين يا اما اوكسيديت بتحصل لها اكسده او نون ايه؟ نون اوكسيديت. طيب اوكسيديت بيتم بمين؟ امينو اسيد اوكسيديت او جلوتاميت ايه؟ دهيدروجينيز الاثنين دول. النون اوكسيديت زي ما احنا شفنا اهو معاه كده في انزيمات تانية اللي هي الجلوتاميت هيدروجينيز والجلوكو ايه؟ الجلوكوجينيز نفسه. النون اوكسيديتي بتتم عن طريق انزيم ايه؟ الديهايدريتيز عن طريق انزيم الديهايدريتيز عن طريق انزيم ايه؟ الديهايدريتيز اللي هي كلها في الحاله دي لما بقول دي امينيشن هي نزعت الايه؟ الامينو من الايه؟ من الامينو جروب. ترانس امينيشن اللي هي نزع ال NH2 كلها عمليه تعريفات دول كلهم تعريفات. ترانس امينيشن اللي هي مجموعه الايه؟ نزع ال NH2 C دبل بوند NH2. طب دي كاربوكسيليشن اللي هي عباره عن ايه؟ تشيل مجموعه الايه؟ ال COOH. قول له دكتور عمر يخش يعني. ترانس اللي هي ايه؟ ترانس امينيشن. ترانس امينيشن بتنقلها من مكان الى مكان اهو شوف فروم 1 كومبوننت تو ايه؟ تو انذر. طيب الدي كاربوكسيليشن ده ما يقدر نفسه قول له اتفضل يا دي كاربوكسيليشن يعني معناها ان حاجه الأمونيا. الايه؟ الأمونيا. الـ NH2 لما هتخرج قلنا هتتحول إلى إيه؟ الأمين هو عصب دي أمينيشن. تتحول إلى إيه؟ يوريا. طب واليوريا؟ اليوريا سايكل بتتكون فين؟ في الليبرال. بتتكون فين؟ في الليبرال. طيب لما تخرج تخرج عن طريق إيه؟ عن طريق الإيه؟ اليوريا. عن طريق اليوريا. لو زادت الأمونيا في الدم، لو زادت الأمونيا في الدم على أداء هايبر أمينيا، زادت موجودة فيه. تيجي دي أشيلو، الاثنين دول، ها؟ دول شوية. أنا أشيله منا، أشيله منا من إيه؟ خلاص. هايبر أمونيا. الأمونيا ده إيه؟ بتوجد منين من الأرض أكيد من الدرايف. لما تشتغل تيجي. وتقوم بتجويدها تاخد الامونيا تحطها على الفا كيتو جلوتريت يبقى الامونيا لو حطيتها على الفا كيتو اس تحوله ايه؟ لامين اس تحوله ايه؟ لامين واضح؟ بس في المنطقه لكن دي يوريا موافق ما فيش جاي بس انا بقول لك الاولى المعلوله كده حلو والمقرر مهم لما المقرر يتحلل في السرجري ده يعني ايه سرجري والله المفروض يظبط في السرجري هو مظبطين في السرجري اسمع يعني كان ضمن المقرر اهداف قسمه شامله ايوه انسيت عمليه تبرجله كمان ما يشوف من جوه يا ترى المقرر معلومات حساسه ولا شو؟ ليش مش يعني احنا دي باظت تعمل عملية صح تعمل على ظل دي كده مش هتتعمل ظل الدايره دي باظت دكتور عامل صح ولا لا مش عملت قبل كده انا مش عامل طيب اللي وضح له النبي اول حاجه كنت باسم استنى عشان ما تبص لنا لان لو عملت صح هتبص دكتور باسم المقرر لازم ايه باسم المقرر الدايره عشان بس ما تبص يا عم في حط جهاز في اسمه في الاول عندي شويه عليه لغايه ما يبقى انا هخش